يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. نحييكم أيها الإخوة المؤمنون من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب سيدتنا السيدة زينب رضي الله تعالى عنها في مدينة القاهرة. يسعدنا أن نوافيكم بصورة حية لصلاة فجر يوم طيب مبارك من أيام شهر شعبان، كل عام وأنتم بخير. نودع ليلة ونستقبل يوما جديدا يقربنا رويدا رويدا من شهر الطهر والنقاء، من شهر الخير والنماء، من شهر المغفرة والصفاء، من شهر رمضان المبارك الذي يستعد له المؤمنون بكل حب واطمئنان. يستعدون لاستقبال هذا الشهر أيها الإخوة، وهم على يقين بأن رمضان فرصة نادرة للعتق من النيران. هذه الفرصة أيها الإخوة قد لا تتكرر في حياة الإنسان، فالإنسان الصادق يستقبل ويستعد لهذا الشهر وهو على يقين بأنه فرصة لإصلاح خلل النفوس. فاللهم بلغنا رمضان وارزقنا فيه فرصة نصلح من أنفسنا حتى نفر من عذابك ونفوز برضاك والجنة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. أيها الإخوة المؤمنون، لحظات إيمانية مباركة يتأهب المسلمون في هذه الساعة المشهودة للوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى في صلاة فجر. لسان حالهم يقول: اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا. والموعد اليوم أيها الإخوة مع آيات بينات لما يتيسر من آيات سورة فصلت، والتي سميت بهذا الاسم لأن الله سبحانه وتعالى فصل فيها الآيات ووضح فيها الدلائل على قدرته ووحدانيته. أقام البراهين الساطعة القاطعة على وجوده وعظمته وخلقه لهذا الكون البديع الذي ينطق بجلال الله وعظيم سلطانه. تعالوا أيها الإخوة نتوقف مع هذه الآيات البينات مجددين الإيمان بالله سبحانه وتعالى، مجددين العهد معه على إصلاح الحال والمحال. أيها الإخوة المؤمنون، نجدد التحية من ساحة مسجد سيدتنا السيدة زينب في مدينة القاهرة، ونبدأ اللقاء من هذه الأجواء الإيمانية بتلاوة قرآنية بدءا من الآية التاسعة من سورة فصلت. قارئنا فضيلة الشيخ الباز عبد الرحمن سلامة، أدعو الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليه فتوح العارفين به. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أئنكم لتكفون بالله

ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم. شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا؟ وقالوا لجنودهم لما شهدتم قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة. وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. أيها الإخوة المؤمنون، هذا كلام الله الواضح، وهذا حكمه البين على أهل الكفر والشرك والخسران، فما هم من المعتبين. بهذه الآية الكريمة من سورة فصلت اختتم القارئ شيخ الباز عبد الرحمن سلامة هذه التلاوة الفياضة في مستهل نقلنا لشعائر صلاة الفجر من هنا من ساحة مسجد سيداتنا السيدة زينب رضي الله تعالى عنها في مدينة القاهرة، التلاوة لما تيسر من آيات سورة فصلت. أيها الإخوة المؤمنون، إنها لحظات إيمانية مباركة، استمعنا إلى آيات بينات فيها البرقيات العديدة لأمة الإسلام إن أرادت أن تصلح من حالها وهي تستعد لاستقبال شهر رمضان. التلاوة واضحة لما تيسر من آيات سورة فصلت، هذه السورة التي جاء فيها الأمر واضحا عن وحي الله سبحانه وتعالى وعن أمر الرسالة المحمدية صلى الله وسلم على صاحبها، فقررت حقيقة هذا النبي الخاتم وأنه بشر خصه الله تعالى بالوحي، أكرمه بالنبوة واختاره من بين سائر الخلق ليكون داعيا إلى الله سبحانه وتعالى. الصورة أيها الإخوة حدثتنا عن مشهد الخلق الأول للحياة، عن خلق السماوات والأرض بهذا الشكل المحكم الذي يلفت أنظار العقلاء حتى يعودوا إلى ربهم سبحانه وتعالى تائبين منيبين مستغفرين. أهل الإيمان في هذه اللحظات أيها الإخوة لسان حالهم يقول: يا ربنا، ترى مكاننا، تسمع كلامنا، أنت عالم بحالنا، فاقضي لنا الحاجات ما دامت فيها رضاك. يا ربنا، لا نقوى على عذابك، فاكتب لنا الهداية حتى نفوز برضاك عنا في الدنيا وفي الآخرة. أيها الإخوة المؤمنون، إلى أن يؤذن لصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، تعالوا ونحن في هذه الساحة، في ساحة يقبل ربنا فيها الدعاء، ويقبل ربنا الدعاء من كل عبد نقي يحرص على طاعة الله ويبرهن على صدق حبه لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بإخلاص الطاعة لخالق السماوات والأرض. معنا ومعكم المبتهل الشيخ علي الحسيني. سبحان من رفع السماء على سيدنا محمد في كل وقت وحين وكرضاك يا أشهد أن محمد رسول الله اشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا أيها الإخوة أذن لصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك. رفع النداء المبتهل الشيخ علي الحسيني بعد أن قدم فاصلا من الابتهالات استهلها بالثناء على مولانا تبارك وتعالى وبالصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبحسه الإيماني المرهف أيها الإخوة حدثنا في كلمات بسيطة أن طاعة الله سبحانه وتعالى نهايتها رضا مولانا والفوز بجنة أعدها ربنا تبارك وتعالى لصادقين من عباده. أما المعصية والعياذ بالله فنهايتها خسران في الدنيا وفي الآخرة. أيها الإخوة المؤمنون إخوانكم في رحاب مسجد سيدتنا السيدة زينب رضي الله تعالى عنها في مدينة القاهرة في صلاة خاشعة لسنة الفجر. لسان حالهم وقد لجأوا إلى مولاهم تبارك وتعالى. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا فاغفر لنا يا مولانا ما قدمنا وما أخرنا واغفر لنا ما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. لسان حالهم يلهج بهذا الثناء وهذا الاعتراف بأنهم ضعفاء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. أيها الإخوة المؤمنون، إنهم يشعرون بلذة الطاعة والعبادة لخالقهم تبارك وتعالى، وهم بعد أيام قلائل يدخلون في ساحة الرحمن، في ساحة الغفران، في ساحة قبول الدعاء، في شهر رمضان، شهر البر والخير والبركات، لأنهم يعلمون جيدا أن التنافس في هذا اليوم في فعل الطيبات وترك المنكرات هو طريق واضح لرضا مولاهم سبحانه وتعالى، لأنهم يعيشون في أنوار القرآن. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. يعبدون ربهم وأمامهم الهدف الأسمى في هذه الدنيا وبعد أن ينتقلوا إلى خالقهم تبارك وتعالى، الفوز بنظرة من الخالق عز وجل. أيها الإخوة المؤمنون، هذه تلاوة قرآنية قصيرة يقام بعدها لصلاة الفجر هنا في مسجد السيدة زينب رضي الله تعالى عنها في مدينة القاهرة. يؤم المصلين في هذه الصلاة الشيخ نور الدين إبراهيم الشحات. أما الآن فنبقى مع القارئ الشيخ الباز عبد الرحمن سلامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء، وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن ۗ

ونسألك الغنى عن الناس. اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك. اللهم لا تحوجنا لأحد سواك. اللهم بارك لنا فيما بقي من شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا من كل مكروه ومن كل سوء. اللهم احفظ مصرنا من كل مكروه ومن كل سوء. اجعل يا ربنا مصرنا أمنا أمانا، سلما سلاما، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ مصر وشعبها وجيشها ورجال أمنها. وفق يا مولانا ولاة أمورنا لما فيه رضاك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت مولانا يا ذا الجلال والإكرام. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، قضيت على خير صلاة الفجر في هذه الرحاب الطاهرة، في رحاب مسجد سيدتنا السيدة زينب رضي الله تعالى عنها في مدينة القاهرة. أمنا في هذه الصلاة فضيلة شيخ نور الدين إبراهيم الشحات. أدعو ربي تبارك وتعالى أن يتقبل منه ومنا ومنكم كل دعوة توجهنا بها مخلصين إلى مولانا العلي القدير. أيها الإخوة، كان معنا قارئا فضيلة شيخ الباز عبد الرحمن سلامة، وكان معنا مبتهلا فضيلة الشيخ علي الحسيني. وفي الختام لكم تحيات الزملاء محمد الورداني، حسين جودة من الإذاعة الخارجية، ومن كنترول الإذاعة الزميل تامر عبد الغني ومصطفى عرفة. ولكم تحيات مدحت أحمد حمودة من أسرة التخطيط الديني في إذاعة جمهورية مصر العربية. أدعو ربي تبارك وتعالى أن يجمعنا دائما في ساحات حبه ورضاه،